اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جئنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين والمؤمنين والمنافق اجمعين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وعلمنا ما يرضيك عنا، واجعل خير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نلقاه. وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نذكر في هذه الليله بعض المسائل التي تتعلق بأصول الدين، مثل مسألة الكفر والفسق والنفاق والمعاصي وكيفية مغفرتها ومحوها. فنقول بسم الله الرحمن الرحيم بعض الألفاظ التي أصبحنا نتعامل بها ونتكلم بها، مثل لفظة مؤمن ومسلم وكافر وفاسق ومنافق. هذا الألفاظ يرى الإنسان أننا نتعامل بها ونتخاطب بها بمعنى، ثم يراها في القرآن الكريم بمعنى آخر غير المعنى الذي يعرف من هذا الكلام. فنريد أن نعرف معناها في اللغة، معناها في القرآن، معناها في الشرع، وعند عرض أهل الشرع نعرف كيف تطورت هذه الألفاظ إلى أن وصلت إلى هذا المفهوم الذي احنا نفهمه الآن. والذي قد يكون رقم الإنسان في القرآن متخالف عن ما نفهمه. فمثلا لفظة الإيمان في اللغة هي بمعنى التصديق. قال الله سبحانه وتعالى في أخوة يوسف عندما قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق لنا. وعندما استعملها الشارع في القرآن استعملها أحيانا بهذا المعنى، مثل ما في هذا الآية بمعناها اللغوي الأصلي، وأحيانا استخدمها في القرآن بمعناها الذي أراده منها شرعا، بأن حدد الإيمان أوصاف معينة يكون من يدخل في هذه الأوصاف يسمى مؤمن. فرأينا أن الله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. هؤلاء هم المؤمنون عند الله سبحانه وتعالى الذي يسمى مؤمنين في اصطلاح الشرع وفي معنى الشرع. يعني إذا أراد الله سبحانه وتعالى حكم للمؤمنين أو حكم على المؤمنين أو خاطب المؤمنين فيريد بهم هؤلاء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، هؤلاء كما قلنا حدد لنا القرآن الكريم صفات معينة لمن يسمى مؤمن، وحددها أيضا في آية أخرى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معهم على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فحدد الباري صفات ما تلخصت في معنى أن من أطاع الله سبحانه وتعالى وفعل الواجبات القطعية وانتهى عن الكبائر من المعاصي وآمن بقلبه فإن هذا يسمى مؤمن. فما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يؤمن جاره بوائيه، نفى عن صلة الإيمان. وعندما عصى أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة عندما ذهب مع النبي والنبي قد أمر أن لا يذهب معه من هو مضعف، فقتل هذا قتلت جابته، فقالوا الناس شهيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قم يا بلال فأذن في الناس إنه لا يدخل الجنة عاطل وإنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وفي الآخر الذي قتل نفسه عندما جاهد جهاد شديد وكان الرسول يخبر أنه من أهل النار، عندما شارف على الموت أخذ الرمح وغرس في صدره وانتحر، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر منادي أن ينادي إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وإن الله لا يؤيد الدين بالرجل الفاجر. هنا حدد لنا الله سبحانه وتعالى ورسوله أن المؤمن هو من طبق ما أمر الله سبحانه وتعالى وفعل الواجبات واجتنب الكبائر من الذنوب التي سيأتي شرحها فيما بعد. وبهذا المعنى استعمله أئمتنا في العرض يعني أن المؤمن هو من عمل الطاعات ويتنبى المقبحات مع التصديق القلبي. وبعض الناس أبقى على المعنى اللغوي قالوا هو مجرد التصديق، وهذه الآيات دليل عليه أنه لم يبقى في المعنى الشرعي على ما كان عليه في معنى في اللغة. فهذا مثلا المؤمن. أيضا الكافر، الكفر في أصل اللغة هو التقدير، ولذا سمي الزارع كافر لأنه يغطي الأرض بالأشياء، كما قال الله يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، مع معناها الزرة، فهذا معناها في اللغة، ولكنها في الشرع استخدم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لمن عمل بعض المعاصي التي على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى وغيرها من المعاصي، أو ترك شيء من الواجبات الهامة، سماها الله الناقض، هذا معناها شرعا، مثل يعبر الله سبحانه وتعالى في القرآن عن بالكافرين أحيانا عن المشركين أحيانا عن العصاة من أمة محمد إذا فعلوا بعض الأشياء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، جعل الله مثلا الذي ما يحج وهو مستطيع سماه الله كافر، وكما قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في آية فأولئك هم الظالمون في آية فأولئك هم الفاسقون، يعني فنرى أن هناك يعني تداخل بين معنى كافر وفاسق، وأنهم في القرآن الكريم استخدموا بمعناها اللغوي مع إضافة شرعية، فلا يسمى الكافر إلا من فعل شيء من منص الشرع على أنه كفر، ما أي واحد يسمى كافر، ولكن نرى أن يستخدم الله الفاسق مثلا أحيانا في معنى الكافر، والكافر في الفاسق، ولا يفرق الله بين كلمة كافر وفاسق وفاجر وباغي وظالم، بل يجعلهم كلهم بمعنى أنه كل من خرج عن حدود الله سبحانه وتعالى فهو كافر، أي أنه كفر بالله أو كفر بنعمته أو بأي معنى، هي مختلفة الكفر، لكن في عرف أهل الشرع، في عرف أهل الشرع ما هو في عرف الشرع يعني القرآن والسنة، في عرف أهل الشرع أي من جاء بعد، لما كان العصاة أو المخالفين لله ورسوله هم من الكافرين بالله المشركين أو اليهود أو النصارى، غلبت كلمة كافر على هذا الأنواع، الملحد اليهودي المجوسي النصراني الذي أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الواقع كان كذا، هذا يسمى مؤمن وهذا يسمى كافر، فغلبت في عرف أهل الشرع على هذا المعنى، هذا معنى هو من كان خارج عن ملة الإسلام، وكذلك كلمة مسلم هي في أصل اللغة معناها هو من استسلم للشرك، من أسلم أي استسلم، كما قال الله قال الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولا نقولوا أسلمنا، يعني ما قبل أنهم استسلمتوا ورضختوا للدين، ولكن كما قال الله ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، فعبر الإسلام بمعنى الاستسلام في أصل اللغة، وفي عرف الشرع أطلق الإسلام والإيمان بمعنى واحد في عرف الشرع نفسه القرآن والسنة، فما جئنا فيها غير بيت من المسلمين وما جئنا فيها غير بيت من المؤمنين، يجعل الله سبحانه وتعالى بمعنى واحد، وإن كان كما قلنا قد يستخدم الشارع اللفظة على معناها اللغوي، مثل عندما يقول الله إلا من آمن وعمل صالحا، هنا كلمة آمن المراد بها التصديق فقط، لأن قوله وعمل صالحا قرينا على أن الإيمان هنا هو العقيدة مجردة عن العمل، فقد يستخدم الشارع إذا بقرينا مثلا في القرآن قد يستخدم اللفظة على معناها اللغوي، ثم قال الله وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، يطلق الصلاة هنا على الدعاء، فالصلاة في اللغة هي الدعاء، وإن كانت في الشرع قديم معنى هذه الصلوات المفروضة، ولكن قد يستخدم الشارع هذا اللفظ في معناها اللغوي، لكن يجوبها قرينة هنا تدل عليه، فأيضا الفسق هو في أصل اللغة مجاوزة الحد في الإجرام، يعني يعتبر الفسق في أصل اللغة أعظم من كلمة الكفر، ما يسمى فاسق إلا من تجرى على الفواحش، على الجرائم الكبيرة، القتل، الزنا، الأشياء هذه فاحشة، يعني الناس يستنكروا هذا فطرة تسموا بعقولهم، فإذا يسمى الزاني فاسق والزانية فاسقة، كأنه ذو اسم فاسق كذا، بمعنى أنه تجاوز الحد في الفحش وفي المنكرات، ومن قيل أنها سميت الفويسقة الفأرة، سميت الفويسقة لأنها تفسد فساد فاحش إذا حلت البيت ولا، فهذا هو أصل المعنى في اللغة، أصل كلمة فاسق معناها المجاوز الحد في التمرد والعصيان والفواحش، والمنافق في أصل اللغة هو الذي يخفي شيئا ويظهر خلافه، يخفي شيئا ويظهر خلافه، ولذا سمي اليربوع، قالوا أنه عندما اليربوع بيحفر له حفر مختلفة، يعني حفرة يدخل منها وحفرة يرجع يخرج منها إذا جاء عليها أي ضرر ولا شيء، فسميت نافقة اليربوع، أي الأنفاق حقتها التي بني يستطيع منها أن يخلص إذا جاء عليها أي ضرر من جهة الجهة الأمامية له، يعني جهة قلبية، فيمكن نشتكى النفاق من هذا من الأنفاق حقتها، أن يظهر ما معه هذا المخرج ولديه مخارج أخرى، فهو في أصل اللغة المنافق والذي يظهر شيئا ويخفي خلافه، وقد استخدم في القرآن بهذا المعنى المنافق، والذي يظهر الخير ويبطن الشر، وأصبح في عرف أهل الشر معناه والذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لما كان أكثر الذي يظهر الخير في أيام الرسول هم يظهر الإسلام ويبطن الشر وهو الكفر، ما كان بهنا فاصل بين أن يكون الإنسان مؤمن أو كافر، لأن عندما كان الوحي ينزل والآيات واضحة والتلاعب قاطعه ما بالله أما يؤمن ولا يكفر، فأن يكفر في قلبه إذا هو منافق لازم يمنافق، ولكن الآيات القرآنية قد تطلق المنافق على من يظهر خلاف ما يبطن، يظهر الخير ويبطن الشر حتى وإن لم يكن كافرا في نفسه، ولذا قال الله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يعني ما معنى كفار وكفار، لكن هم أناس يظهرون الخير ويبطنون الشر، فقد أوصلهم إبطانهم هذا إلى أنهم قريبوا من الكفر، وقد يطلق الله المنافقين على من يظهروا الإيمان ويبطنون الكفر كما قال الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فهذا هو معناها في أصل اللغة، وأصبح في عرف الشرع معناها المنافق هو الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفر، فقد يرى الإنسان قلت لك هذا الاصطلاحات جعل الإنسان يرى الكلام في القرآن الكريم ولا يطابق ما عرف من معنى الكفر أو الفسق أو الإيمان أو الإسلام أو فالناس اختلوا عندما وقعت الحروب والمشاكل والقتل، وعندما وقع الفسق والخروج على الإمام والمخالفة داخل الإسلام اختلف الناس في هؤلاء المخالفين، فاختلفوا على ذلك، منهم من جعل الإنسان الذي يفعل كبيرة من الكبائر داخلا في حد الإيمان، قال عاد باقي على الإيمان، لأنه كما قلنا جعل الإيمان بمعنى التصديق، ولم يجعل فعل الواجبات وترك المنكرات هو من جوهر الإيمان، فجعل الذي بنسميها الآن فاسق الذي يفعل المنكرات جعله من قسم المؤمن، وهنا أصبح يحكم عليه بحكم الإيمان، وأن نفسه يدخل الجنة وأن كذا وأن داخل في وعد الله للمؤمنين بالجنان ما أعد الله فيها من النعيم، فهؤلاء سموا المرجئة، لأنهم قالوا هؤلاء أصحاب الكبائر نحملهم على أنهم مؤمنين ونرجي أمرهم إلى الله يوم القيامة، فإن شاء عفا عنهم وإن شاء أدخلهم النار ثم أخرجهم إلى الجنة، فسموا المرجئة لأنهم ألجوا الحكم في أهل الكبائر إلى الآخرة، ما هو يحكموا فيهم الآن بأنهم من أهل النار حسب ما ورد في القرآن الكريم، وظهر هناك فرقة تسمى الخوارج، وهؤلاء عكسهم جعلوا صاحب الكبيرة داخل في معنى الكافر، واستدلوا بالآية هذا الذي قلنا لكم تذكر أن تارك الصلاة كافر وأن تارك الحج كافر كما يقول ومن يكفر ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، فحكموا بهذا الكلمة الكافر وجعلوا من فعل هذه الأشياء كافر وطبقوا عليه معنى أحكام الكفر ذيك الذي جعل الله للمشركين والكفار واليهود والنصارى، ولم يعرفوا أن كلمة الكفر كما قلنا تطلق على كفر مراحل، يعني كل مرحلة لها أحكام، فالكافر الذي هو كافر ولكنه مسلم يعني مستسلم لله ويشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما كفر بنعمة الله عز وجل أن فعل بعض المعاصي أو ترك بعض الطاعات، لا أحكام معينة، إذا أنت الخوارج أطلقوا ربطة الكافر على الفاسق هذا بنسميه احنا فاسق، ومع ذلك ليست المشكله اطلاق اللفظ انك تسميه كافر، فقد ورد في القران تسميتك كافر، لكن الغلط هو عندما اجروا لك حكم الكافر المشرك او الملحد او الكافر الذي قلنا في عرف المسلمين انك كافر هو خارج المله، فجعلوا من فعل كبيره هو كانه خارج المله، اجروا عليها الاحكام ولو ما اطلقوا اللفظ فقد ساه، هذه مثلا ما هي المشكله انه يطلق لفظه كافر على الفاسق الذي فعل كبيره الذي يترك الصلاة ويترك شيء من الواجبات القطعية، ما من كان هناك إشكال كبير، لكن لما حكم له نفس الأحكام أن يسبى ويقتل وأن يحكم له بجميع أحكام الكافرين، فأصبحنا بين مفرط ومفرط، من يحكم بأن الإنسان الذي يرتكب كبيرة كافر ومن يحكم بأنه باقي على الإيمان، فقالوا أهل البيت عليهم السلام ومن وافقهم لا نحكم له بأنه كافر ولا نحكم له بأنه باقي على الإيمان، بل نحكم له بأنه فاجر ظالم فاسق كما حكم الله عليه، ما حكم الله على الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نار يصلون سعيرا، حكم الله على كثير من الأفعال أنها توجب لصاحبها النار، فسمينا هذا المعاصي هي الكبائر، فقلنا من فعل شيء من الكبائر أو ترك شيء من الواجبات القطعية فهو عندنا يسمى فاسق، يعني جعلنا كلمة فاسق وإن كان ما هو معناها كما قلنا في أصل اللغة ولا في القرآن، لكن قد أصبح العرف كذا ونسمينا فاسق، الذي يرتكب شيء من الكبائر أو يقصر في شيء من الواجبات القطعية وهو يعترف بالله ويؤمن برسوله ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا نسميه فاسق. فهذا اصطلاح، مجرد اصطلاح، يعني نقدر التفرقة بين الوجه بين المؤمن والكافر، وأن هذا وسط منزلة بين المنزلتين، منزلة بين منزلة الكافر بين منزلة المؤمن. فلا نحكم له بأنه مؤمن لأن الله لم يحكم له بالإيمان، بل أخرجه كما قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائل. قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ولا إيمان لمن لا عهد له، ولا إيمان لمن لا حياء له. كثير من الآيات تدل على نفي الإيمان عن من ارتكب شيء من المحرمات القطعية، وأنه لا يكون مؤمنا إلا إذا طبق الواجبات واجتنب المحرمات، فهنا نقول له أنه مؤمن وخلص ما وعد الله المؤمنين. وأما من فسق، أي خالف أوامر الله سبحانه وتعالى وتعدى بمعصية كبيرة أو ترك واجب قطعي، فنسميه فاسق ونحكم له بما حكم الله له، لا نحكم له كما قال الخوارج لأنه كافر، وإن كنا قد نسميه كافر لكن نخصصه، لما كان كلمة كافر قلنا لكم في العرف يجي تسمى من خارج، من كان خارج الملة، فقالوا أئمتنا لا نطلق عليه كلمة كافر لأنها توهم أنه كافر كفر يخرجه من الملة، ولا نقول أنه ليس بمسلم، لأن قد كلمة مسلم أصبحت تعم كل من دخل الملة، فإذا ما ليس بمسلم فهمت أنه خارج الملة، ولكن قالوا نقول فاسق وظالم وليس بمؤمن، فأصبح هناك منزلة غير منزلته، يعني أن الله حكم عليه بأنه ظالم، حكم عليه بأنه فاجر وليس بمؤمن، وخرج من الآيات الإيمان الذي قلنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى في صفة المؤمنين، فسمي هذا فاسق، وقلنا نحكم عليه في الآخرة بأنه في نار جهنم خالدا فيها مخلدا كما حكم الله عليه في القرآن: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، إلى غيرها من الآيات. وقلنا نحكم له في الآخرة بأنه كالكافر في وجه يكون مخلد في النار، وإن كان عذاب كل واحد على حسب عمل، ولكن بأحكام الدنيا نحكم له ما حكم الله. الشارك مع حكم، القاتل مع حكم، شارك الصلاة له حكم، شارك الزكاة له حكم، يعني كل واحد نحكم عليه ما حكم الله عليه في القرآن. ما قلت كلمة كافر، إذا قلنا أنها يطلق على كلمة كافر معناه أنه يعامل معاملة الكفار الخارجي من الملة، وهذا هو الذي أخطأ فيه الخوارج، أنهم أخذوا كلمة كافر وطبقوا أحكام غير الأحكام التي ذكرها الله لهؤلاء الكفار، لو فرضنا أن اسمهم كفار البشر، وإن كنا نحن قلنا لكم نسميهم كفار نعمة، يقول لا يتوهم أحد منهم كفار أي ملحدين أو خارجي من الملة، فقالوا أهل البيت نسميهم كفار نعمة وهو سواء، ما معنى اسم الله هو سواء كافر كلهم كفار نعمة، حتى كافر الملحد كفار نعمة، لكن حطينا هذا كلمة كافر نعمة لكن لا يلتبس بالكافر الملحد يعني الخارج من الملة، وقلنا نحكم عليه في الآخرة بالخروج في النار والعذاب الدائم الأبدي، وفي الدنيا نحكم عليه ما حكم الله، كأن يجوز دخولها المساجد ويجوز النكاح يرث ويورث ولا يشبع ولا كذا، المهم الأحكام التي جعلها الله للمؤمن إلا الذي خص الله ذاتها، ويقبل في مكافر المسلمين ويصلى عليه إذا هو فيه مصلحة الصلاة عليه، ولكن لا يتولى كما يتولى المؤمن، فهذا هو الفاسق، يعني كما نقول منزلة بين المنزلتين بين منزلة الكافر والمؤمن. لا قلنا الكافر، قلنا لكم هو الكافر في الكافر مع أحكام أنه مثلا يقتل كما ذكر الله: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا رسوله وتسبى ذراريهم، لهم أحكام في الحرب، إما أن يقبلوا بالجزية ولا يسلموا ولا يقاتلوا، يعني هي أحكام مختلفة، حتى أحكام الذمي غير أحكام الكافر الحرب، الكفار هي ما بينهم مع أحكام معينة، الكافر الذمي الذي يقبل الجزية ويقبل أن يعيش بين المؤمنين ويدفع الجزية خلاص في أمان على نفسه وعلى ماله وعلى حياته مقابل دفع الجزية كما قال الله: حتى يعطوا الجزية عن وهم صاغرون. فكما قلنا أحكام الكفار مختلفة، لو فرضا نحن نسمي ذا الفاسق كافر بالقرآن أو بالسنة فليس معنى ذلك أن نجري عليه أحكام الكافر، كما قلنا أنه يجوز قتله مطلقة ويجوز شبي ذراريه ونسائه ويجوز أخذ ماله وغير ذلك من الأحكام التي حكم الله بها على الكفار. ولا يجوز تزويجه، ولا يجوز قبره في مقابر المسلمين، ولا يجوز دخول مساجد المسلمين، وأحكام كثيرة خاصة هذا الكافر الذي كنا لهم خارج الملة. وأما الفاسق هذا فله أحكام محددة، بعضها شابه فيها الكفار وبعضها شابه فيها المسلمين، مثل كونه يجيب عداوته وعدم موالاته وكذا هو يشبه الكفار، وكونه يزوج ويدخل المساجد ويقبر مقابر المسلمين ويورث ويورث، وأحكام كثيرة. المهم أننا يجب أن نحتكم من الشرع، وإذا كل لا نأخذ كلمة عامة في القرآن ونطبقها على ما نريد نحن كما فعلت الخوارج، نأخذ كلمة كافر وراح نطبقها على كل من فعل كبير وتطبق عليها أحكام الكافر الخارجي من الملة، فهذا ما يجوز وهذا مخالفة للدين ومخالفة للشرع. فإحنا يجب أن نفرق بين الكافر الذي هو الفاسق نسميه كافر نعمة، وبين الكافر المعاهد وأحكامه، وبين الكافر الحربي وأحكامه، وحتى الكافر الحربي عادة أنواع، منه ما لا يجوز قتله مثل النساء الذي ما يستطيعوا القتال، والأطفال، الناس اللي ما بيقاتلوا مثل الرهبان والرداء، يعني كل واحد له حكم. المهم إن إحنا لا يقولنا لكم يأخذ الإنسان كلمة من القرآن ويروح يطبقها على هواه، ينظر إذا ما أدى فصل الله في هذا الشيء وما أحكامه. فقالوا أهل البيت هكذا، أن من فعل معصية كبيرة يسمى فاسق، ولا نطبق عليه كافر مطلق، إنما نقول كافر نعمة، ولا نطبق عليه مؤمن، وبعضهم يقول لا نطبق عليه مسلم باعتبار معنى مسلم ومؤمن سواء. ولكن مسلم كما قلنا أصبح العرف أنها تعم كل من دخل في الملة وإن لم يكن مؤمن، فنقول لا نطبق عليه أنه ليس بمسلم، لأنه يهم أنه كافر أي خارج من الملة، ولا يطلق عليه مؤمن، ويطلق عليه فاسق أو فاجر أو ظالم، ولا يطلق عليه كافر مطلقا. فهذا مسألة التي بيقولوا المنزلة بين المنزلتين، ولا نجري عليه أحكام المؤمنين كما قالت المرجية، ونبقيه في خانة الإيمان والله يحكم عليه بغير هذا. فهذا التفصيل في كما قلنا كلمة الفسق والكفر والنفاق والإسلام والإيمان. مثلا احنا الحين عندنا أن الفاسق هو هذا الذي قلنا المنزلة بين المنزلتين، كيف نقرأ في القرآن نرى الفاسق يطلقها الله على الكافر، هذه ما لم يقرأ التسمية يعني اصطلاح ما فيها حكم شرعي، معظم قد التمييز له عن وجه عن الكافر وعن المؤمن. كذلك الكافر مثلا كذلك نقول ان الكافر في عرفنا في فهمنا هو من خرج من الاسلام، فلن كذلك نضع الله يطلق الكافر احيانا على من ترك الصلاة او من ترك الحج او من فعل شيء من المحرمات، كما في حديث من اتى امرأة بدبرها فقد كفر بما انزل على محمد، وحديث كثيرة. فعلينا ان نفرق كما قلنا بين الاصطلاح السائد بيننا وبين معانيها في اللغة وفي القرآن، فكل اصطلاح له معنى خاص. هذا بالنسبة للألفاظ التي تتعلق بالتكفير والتفسير. إحنا عندنا أنه لا يجوز أن يكفر إنسان أو يفسق بمعنى أن يقول بأنه من أهل النار خارجا فيها مخلدا انقطع إلا بدليل قاطع، ولا يجوز أن نحكم على إنسان مسلم ظاهر الإسلام ويشهد لا إله إلا الله ويتظاهر بالإسلام أن نحكم عليه بأنه فاسق أو كافر إلا بأن يكون هناك دليل قاطع يدلنا على أنه كافر أو فاسق، لأن معنى قولنا كافر أو فاسق كما قلنا وأننا نقطع أنه من أهل النار من الخالدين في عذاب الله إلى الأبد، سواء قلنا فاسق ولا كافر، فلا يجوز أن نحكم على أحد أن نقطع عليه بأنه في النار مخلدا فيها أبدا إلا بدليل قاطع. فإذا نرجع إلى معنى المعاصي وكيف أن الله سبحانه وتعالى تدرج في المعاصي. الله سبحانه وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هنا أخبر الله سبحانه وتعالى أنه يغفر جميع الذنوب بدون استثناء، يدخل فيها الشرك وأنواع الكبائر والفواحش والصغائر وجميع أنواع الذنوب. أخبر الله أنه يغفر الذنوب كلها وليس هناك استثناء. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا خصص الشرك لأنه لا يغفره أي بوجه بدون توبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني بدون توبة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وترك هذا الذي هو دون المشرك إلى مشيئة الله، ما حكم بأن يغفر لكل من كان ليس بمشرك، إنما قال لمن يشاء الله سبحانه وتعالى، وهذا عادة الله في وجه لكي يطمع الناس في رحمته، عندما يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقلنا إذن الشرك خرج عن أن يمكن أن يغفر بدون توبة، وبقي ما تحت الشرك قابل لأن يغفرها الله سبحانه وتعالى أو لا يغفر، وهو راجع إلى مشيئة الله عز وجل كما نصت عليها الآية. ثم جاءت آية قرآنية تنص على بعض المعاصي أو ترك الواجبات أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يعذب من فعلها، كما قال الله: ومن يبذل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعده عذابا عظيما. إذن هذا القاتل للنفس المؤمنة أخبرنا الله حكم قاطع في القرآن أنه لا يريد أن يغفر له، لأنه قد حكم عليه، حكم عليه بأنه سيصلى نار جهنم خالدا فيها أبدا وله عذاب عظيم كما قال الله. فقلنا هذا مثلا القاتل خرج من وجه من مجمل المشيئة. قال الله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هنا نص من الله سبحانه وتعالى على من أكل مال اليتيم سيصل النار لا محالة. إذن قلنا هذا أيضا خرج عن مفهوم المشيئة، لأن المشيئة كما قلنا هي مجمل، ما حدد الله شيء، وهذا نص. وإذا كان هناك نص إجمال فالنص يخصص المجمل هذا أو يبين المجمل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى تأف فقد باء بغضب من الله مأواه جهنم. قلنا وهذا أيضا خرج من المشيئة. وهكذا كلما رأينا الشارع حكم على إنسان على معصية محددة بأنها توجب النار قلنا هذه أصبحت خارجة عن المشيئة، وسمينا هذا المعاصي الكبائر، سميناها الكبائر. كلما وعد الله عليها بالنار بخصوصها أو وصفها بالكبر مثل ما قال الله: إنه كان فاحشة وساء سبيلا بالزنا مثلا، قلنا هذا أيضا بدون من الكبائر، ما عاد داخل في أن الله يشاء أن يغفر لمن فعله. فكل ما نص الله سبحانه وتعالى عليه أنه يوجب النار قلنا قدام الصريح من الله، ما عاد شاب نحن نقول أن هذا داخل في احتمال المشيئة، خلاص قد خرج، قد جاء ما يخرج هذا عن احتمال المشيئة. إذن بقينا بأن بهنا نزول مثلا عام مثل: ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قلنا لو نعمل بهذا النص نجمع على كل من عصى الله سبحانه وتعالى فإنه إذا لم يتب سوف يدخل النار أبدا. ولكن رأينا أن هناك ما يخصص هذا العموم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هنا خص الله الكبائر، الذين يجتنبون كبائر الإثم، فأدخل الله خانة الكبائر ملحقة بالشرك، معناه أن الله سبحانه وتعالى لا يغفرها بدون توبة. فقلنا من كان من أصحاب الكبائر فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة مثل المشرك. وكما قلنا جعلنا الكبائر هو كل ما حكم الله بأنه من وجه بأنه من أصحاب النار وأنه يجب النار، حكم قطعي أيضا ما هو في حكم ظني، يجب أن يكون الدليل كما قلنا على أن هذا من فعل فإنه في نار جهنم يكون بدليل قاطع. فكل من دل الدليل القاطع على أنه فاعله من أصحاب النار قلنا هذاك حكم الله عليه، وما علينا أن احنا نرجيه على ما قالت نرجيه إلى حكم الله قد لا حكم به الآن. وبقية المعاصي والذنوب التي لم يحكم الله سبحانه وتعالى بها بأنها وجه بأنها توجب النار، ولكن كما قلنا قد حكم الله هناك بالتحريم هذا الشيء أو بالنهي عنه أو بأن لا يجوز ذلك، فهنا يبقى داخل تحت المشيئة. هذا الشيء ما حكم الله فيه حكم قاطع في الدنيا، وإنما نهانا عنه وحرم علينا وأمرنا مثلا أن نفعل إذا هو واجب، ولكن ما قال من ترك فأن له نار جهنم أو كذا. فقلنا هذا الذي هو دون الكبائر المنصوصة يعني يبقى في خانة المجهول، لا نعرف هل هو كبيرة أم هو صغيرة، يحتمل أن يكون كبيرة لأن الله ما قال لنا أن ما دون الكبائر هذا المذكورة في الجواز الصغائر، لا يعني ما قال أنه الله سبحانه وتعالى قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن، استثنى عن لمن مثلا واستثنى الكبائر عن أن تكون مغفورة بدون ذنب، وبقيت هذه دون الكبائر يعني ما فيها نص معين على أنها توجب النار، بقيت في حالة الاحتمال يحتمل أن تكون لاحقة بالكبائر، لأن الله ما قد أمننا إذا احنا فعلناها أن ما علينا شيء، لأن لو قال لنا الله هذه مثلا هي الصغائر لكان هذا إغلالنا بفعلها، لو حدث لنا لو هي 100 معصية قال هذه الكبائر وما عليها فهو صغائر، قال معناها ما عليها فعلوا لأن الصغائر مكفرة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحدد لنا الصغائر ولم يحدد لنا إلا بعض الكبائر، ثم قال ما دون هذه الكبائر ما هو غيرها يبقى الريحان تغير هذا اسمه. ونقول أنه على الإنسان أن يجنب كل ما نهى الله سبحانه وتعالى ويجنب كل المعاصي حتى يخرج إلى دائرة الأمان، حتى يخرج إلى دائرة الوجه الأمان بأنهم أصحاب الجنة، حتى لا يبقى باحتمال أن يكون من أصحاب النار. ولكن من وقع في شيء من هذا المعاصي التي كما قلنا لم ينص الشارع على أنها توجب النار، فلا نحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه أصحاب النار وأنها من الكبائر، وأيضا لا نقدم عليها. يعني الله سبحانه وتعالى رحمة بنا أخبرنا بأشياء كبيرة وقال اهتموا بهذه الأشياء وحاولوا تجنبها، ومن فعلها فإنه سوف ينال العقاب لا محالة، وما عداها فيها أخذ ورد. يعني ما قد حدد الشارع أن من عداها خلاص مسموح، هذا يحتمل أن الله يعاقبك عليه، هذا يحتمل أن يكون هناك اعتبارات أخرى. مثلا قد يكون هذا الشيء من هذا الشخص كبير إذا كان تجري على الله وعدم بالاه وكذا، وقد يكون من الآخر ليس بكبيرة إذا كان على تأويل أو باعتبار أن شهوته دفعت إلى العمل هذا ولا هو داني، يعني ما مصر على فعله. فهنا عرفنا أنه لا يمكن أن تحدد لنا الصغائر، لأن تحديدها يكون إغراق بفعلها ما دام هي مكفرة، ما دام الله قد أخبرنا أنها مكفرة الصغائر ورجع يقول لنا هي ثيب معناها أنها إغراق بفعلها، تركها الله مجملة بين معاصي كثيرة وأمرنا باجتنابها كلها. ولكن حتى لا يئس الإنسان عندما يرى نفسه أنه لا يستطيع أن يتجنب المعاصي كلها، يعني بطبيعة البشرية ما يستطيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فلما كان الله سبحانه وتعالى عالم بالإنسان وضعفه وأنه لا يستطيع أن يستقيم حتى لا يخطئ، حتى الأنبياء أخبرنا الله عنهم أنهم وقعوا في معاصي ووقعوا في مخالفة الأوامر لله، ولكن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا حتى لا نيأس عندما كنت مثلا أحيانا تخلص وتعمل فترة طويلة عمل صالح وتجتنب المحرمات كلها ورجع يجي مرة وغلبت على نفسك أو الشيطان ووقع منك معصية وقاعد تقول خلاص هذا المعصية قد أنا من أهل النار وقد انتحت كل حسناتي وقد أنا إلى جهنم، ورجع تجلس فترة تلتزم وجاء منك زلة أو كذا، هذا لا يصيبك ولا يحبط ولا يأس من رحمة الله عز وجل. فقال لك الله عز وجل أولا هذا الكبائر هذه هي ضروري أنك ما هي تهتم بها بكل ما يمكن، ولا عاد فيها مراجعة عمان إذا وقعت منك أحد هذا الكبائر ما عاد فيها أي نقاش ولا مراجعة، كما قال الله عز وجل لا تتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. وما عداها فهو أقسام، منه أقسام تكون قريبة من الكبائر، يعني نعرف إحنا أنها وإن كانت مثلا ليست أدلتها قاطعة بالشكل الكامل ولكنها قد فيها نهي كثير وروايات كثيرة، فهذا يكون أقرب إلى الوجه إلى الكبائر، وبه شيء أقرب إلى الوجه إلى الصغائر، يعني نفهم إحنا من خلال الشر مثلا الكذبة التي لا تضر أحد وقد تنفع، مثلا جو أبوك مثلا وصاك بحاجة ونزينتها ولا جي ورجع يسألك شيء وقت مفاجئ وقال بي سويتها، ما قصدك تلك الساعة لا خلص الله يتحارب ولا يغضب عليه، فهذا نقول انها قريبة الى الوجه الى الصغير، لكن لا نقول انها صغيرة، ما قدرنا نحكم نقطع بان هذا الشيء صغير، لكن نقول هي اقرب الى الصغيرة منها الى الكبيرة. فالله سبحانه وتعالى بيقول لنا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني بحيث ان احنا لا نيأس، يقول لنا الله هذا الاشياء ما فيها مباهمة ولا فيها مراجعة ولا يمكن فيها ان يكون هناك تنازل عن الحكم الصادر فيها، واما بقيه الاشياء او سوف يحكم الله في هذه الاخره وليست هناك قضيه مقطوعه مكتوبه من اليوم. فهذا المساحه التي هي بين الكبائر التي هي يعني قلنا في خانه الاحتمال يبقى فيها مجال لتكفير الاعمال الصالحه والموازنه اللي بيقولوا الموازنه، يعني الموازنه بين الخير والشر في الانسان، انه اذا مثلا بيعمل اعمال خير كثيره قد يكون الله بيخفف عنه من وجه من سيئات، وكما ورد بها الشر أن صدقة السر تطفي غضب الرب، والأعمال الصالحة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، وكما ذكر في الحديث أن المرض يحث الذنوب جعل الله ما تجد من شكواك حطا لسيئاتك، ومن وعيت ليلة كفر الله عنه ذنوبه. فهذا يبقى فيها خانة الوجه التوازن، بحيث أن يكون فيها حتى على فعل الخير. يعني ما في مثلا عندما يقول الله أنك إذا فعلت عند الخير هذا، مثل ما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات، ما يكون فيه إغلاق، لأن ما حدد لك السيئات اللي بعد ما فلا خلاها مجمل، بحيث أن يحثك على أنك تفعل الخير وأن هذا الخير سينبعك في سيئاتك. لكن ما في سيئة معينة هنا يقول لك سالف على هذا إذا فعلت على الخير، لا، لكن اعمل الخير وحاول أن تفعل الخير وحاول أن تحافظ على أمور الدين، وهذا ينبعك في تخفيف سيئات بشكل عام. وأمرك الله أن لا تصر على معصية وإن كانت في نظر صغير، كما في حديث لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. فقد إذا أصر أنت على معصية وإن كانت في نظرك صغيرة قد تصبح كبيرة بسبب إصرارك عليها. لكن الله سبحانه وتعالى كما قلنا إنما أراد أن يخفف عنا بأن ما يحدث من الإنسان مع تحديها تجنب المعاصي ومع تحديها المحافظة على الدين ولا يخلو من وجه من التقصير في بعض الواجبات ومن الارتكاب بعض المحرمات التي لم تدخل قلنا لكم في خانة الكبائر، فإن الله سيتجاوز عن بعضها، يتجاوز عنها. هذا متروك إلى الله سبحانه وتعالى يحكم فيها يوم القيامة، ما قدرنا نحكم فيها الآن. إحنا يمكن أن تكون كما قلنا أعمال الخير هذا بأحاديث كثيرة تدل على أن فعل الخير، وآيات تدل على أن فعل الخير يخفف من الذنوب، وهذا كما قلنا يدخل فيه عامل الموازنة. فقد يكون الإنسان الذي أعمال خير كثيرة جدا يكفر الله عن فيها أشياء صغيرة، قد يكون الإنسان فاجر ما يقبل الله له حتى الصلاة ما يقبل هذا، فهذا يقبل الموازنة لأن فيه مصلحة وهو الدفع إلى الخير إلى عمل الخير. أما هو قال إذا توضأ الإنسان فقدر وجهه تساقط ذنوبه، وإذا غسل يديه كفر الله ما كنت في يديه، وإذا فعل كذا وإذا فعل كذا. إذن هذا من ناحية الحكمة كان فيها بايدة أن الله يخبر لنا، أن الله يخبرنا أننا إذا فعلنا هذا الشيء فإنه سيكون كفارة لذنوبنا. إذن في حق على الخير، وهناك في حق على اجتناب المعاصي عندما قال أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فهنا كان كما قلنا الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما يصلحنا لا ما يغرينا بالمعاصي، فلم يحدد لنا المعاصي الصغائر وإنما حدد لنا الكبائر وقال هذا بعض الكبائر، ما كان نفسي كل الكبائر. فلذا حتى الأحاديث التي فيها ذكر الكبائر عندما يقول هي كتل النفس وكذا وكذا بعض معد سبع، ورجع قال أحد الصحابة إنها إلى 30 أقرب وبعضهم يزيد، لأن قلنا ما في هناك حد محدد، لكن على حسب ما نظر الله يحكم له في القرآن والسنة المعلومة. فهنا يكون المؤمن دائما متحدث على أن لا يقع في المعصية، ولكن إذا رأى نفسه أنه يقتل من أحيانا بغير قصد ولا هو يعني مصر ومتعمد على أن يفعل هذا الشيء، ما معنى متعمد يعني أنه فعل السهو أو غفلة، لا، وفعله هو بإرادته، لكن ما هو باني في نفسه على أن يفعل هذا الفعل دائما، إنما يحصل في حالة ضعف معينة أن يحصل من هذا الفعل، ثم عندما ينتهي يندم على أن فعل هذا الفعل، وقد يعرض له مرة أخرى فيفعل نفس الفعل. هناك يعني قصدي ما في شيء تجري على الله في شيء من المعاصي، ولكن ما يصير أنه يعتزم ما يحصل منه التقصير ولا يحصل منه فعل شيء من المعاصي. فهنا أراد أن يخلص نفسه قطعة فليرجع إلى التوبة، فقد يخلص كل الذنوب، وإن لم يستطع مثلا أن يحصل على التوبة الحقيقية كذا أو فيكون عبده رجاء في الله عز وجل أن هذا الأشياء سوف تكفر أو تعادل مع الحسنات حقته إذا مع حسنات خيرات وتسقط مقابلها من السيئات. وهذا كما نص عليه القرآن والسنة، أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. هذا حث لنا على فعل الخير وأنه يجعلنا نتخلص من ذنوبنا ويكفر عنا ذنوبنا ويبعث فينا الأمل أننا وإن وقعنا في بعض الأخطاء وإحنا حريصين على أن لا نقع فيها فإن عدل رحمة الله واسعة، هذا داخل تحت المشيئة وعدها داخل تحت الوعد الذي قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلصوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. فيبقى الإنسان بين الرجاء والوجه والخوف، هذا طبيعة المؤمن، لا يأمن على شيء ولا يأس، يقول هذا ما يهدف، كل ما شيء صبر تمتحك، كل ما شيء صبر لا، يبقى في قلبه أمل ورجاء في الله أنه سوف يحافظ على تجنب الكبائر وسيحافظ على اجتناب الصغائر أو الذين يهدون الكبائر ما نحكم عليها أنها صغائر. بقدر ما يستطيع، وسيتوب كل ما استطاع. ولكن إذا بقيت شيء من هذا الأشياء اللي قلنا ما هي كبائر فقد يغفرها الله، وقد تكون أعمالها الصالحة ترجع عليها فيبقى فيها الأمل. مثلا يعني مثال هذا الشيء اللي يتعقل الإنسان يفهم كيف، مثلا هناك أنت معك محل تجارة، كنت تدور أنت لأطيب الناس وأكثرهم أمان، وجيت حطيت في المحل هذا قلنا نشتي أنك تبيع وتشتري في المحل بأجرة. فعندما تجي تقول لك شوف أنا ما أنا متغاضي عن صغيرة ولا كبيرة ولا عن ريال ولا فلس ولا شو ذا، مهما كان إيمانه ومهما كان أمانته فيقول خلاص ما عاد شيء يشتغل معه حجازي أتجي تحلبطني إني أنا بدي جهد، ها؟ لكن أنا ما جهدي إما إنك بتحرج عليها كذا عندك معناه أنت تدخل لي إثم، لأن الإنسان معصوم كل إنسان بيحدث منه، ولا المراد بالخطأ والنسيان على ما بيقولوا بعضهم إن المراد إلا الخطأ والنسيان، لا فأشياء هناك تساهل لا يسمى أن خيانة مثلا ولا يسمى أن خطأ ولا نسيان. فعندما تجي إلى هذا الإنسان الأمين المؤمن تقول له هذا الكلام يقول لك خلاص أنا ما عاد مشتغل، ليش؟ لأنه يعيش عندما شدت ترد عليه تشديد عزل هنا يعيز وقال ما عاد مشتغل معه. فكيف تستطيع أن تجلس فيه الخوف والرجاء؟ يجلس في قلبه الخوف ويجلس ولكن مع ذلك يحدث فيه أمل، تقول خلاص انت تدي جهدك ويعني الاشياء هذه واضحه تمام اذا تدارها انك لا تقصر فيها، وبقيت الاشياء احنا مختلفين ولا احنا متقاطعين معك، يعني ما نحدد له هناك شيء معين، لكن لا يفرط ويوجد عنده انه امر طبيعي ولا نخلي له محرج بكل شيء، لكن رجع يأزمع يرضى. فتبقيه بين الرجاء واليأس، انت تدي جهدك واهتم بقدر ما تستطيع، وإذا حدث شيء بغير يعني أن يكون هناك تجري ولا خيانة ولا كذا أو تبذير واضح فأنت سامع معك وأنت خارج ولا إحنا محل ضيلة. فهو ذيك الساعة عندما يدخل العمل ما هو قايل نفسه هذا قد سمح لكم كل كذا الشيء وسهل لا تسجله وفعل كذا ولا تسرح اليوم اللي قل. ما هو سابر يعمل شيء محدد هنا على معنى انه بدون يجري عليه لانه قد قال له هذا الكلام، لكن احيانا تجده في السوق وتعب وراح يشتري بضاعه كثيره ولا وقام يشرب له واحد عصير قال لك اول هنا سيء انا قلت تعب وقلت لا وما حد فيك تقعد تتلهم لما تبغي وتصدف البيان ومدري وين لا انت هم انت نايم ما تلام انت شهر انا تجده من ذي الاشياء اللي باي توفر قد مثلا يشتي يقوم يسجل واحد اخذ منه سلعه وهو تعب ذيك الساعه قام رجع قال خلاص رجع سجلها بعد شاهد فيها ورجع مسجل هذا يدخل في حيز النووي انه بايش غضى معه في بعض الاشياء. فمن هذا الجانب يعني هو قبايه زياده ولكن لابد ان تحصل هذه الاشياء التي تقع لكل عامل. فعندما يقول له بهذه الطريقه باي يجلس فيه رجع ويجلس فيه خوف، ما هو جاهز ان ياخذ ولا 100 ريال جمهوري يقول بحب لي قنبله يوم 100 يقول انه قد قال لي سهل وبايش سامعني لانه بيعتقد هذا انه خيانه أو له شيء صغير ولا هو قد يقول لي هذا أمانة مع الجهدين ما هو باي يحسب علي الفلس والريال ولا فباي يبقى بين الرجاء والياس. هذا هو الذي عمله الله سبحانه وتعالى منه، قال حب لنا بالكبائر وقال اجتنبوها واهتموا بها وبقيت الرجاء سهل فان يسبر يجي فيها أخذ ورد يسبر يجي فيها كلام. فهنا يبقى الإنسان بين الرجاء والياس. هناك من يقول أن كل المعاصي كبائر، كل المعاصي كل ما كان عمد كبائر، قلنا هذا غير صحيح، ما كل المعاصي كبائر، قلنا ما فرق الله بين المعاصي بين الكبائر والصغائر، ما قال تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، نكفر عنكم سيئاتكم، وقال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن، قالوا المراد بالصغائر هو الخطأ والنسيان، قلنا ما الخطأ والنسيان بدون معفو من غير. بدون معفو عنه من غير ما يحتاج الى ان نقول انك بدعي تنبى الكبائر اللي يغفر لك رب الخطا والنسيان. قلت رفع عنه مدى خطا والنسيان باكر. ولو سابر من يكلفه بالخطا والنسيان. على معنى الخطا والنسيان الذي هو نيب على شيء وهو بدون عمد ولا ينسى وهو ساهي ولا غافل ولا. قلنا هذا الاشياء قد كثرها في اشياء اخرى. ولكن الذي نفهمه ان عندما اخبرنا الله ان هناك كبائر وان هناك صغائر سوف تكفر لتجتنب الكبائر وأن هناك أشياء تكفرها الوجه الأعمال الصالحة ما معنى الخطأ والنسيان؟ عندما يقول الصلاة الخمس كفارة لما بينهما مجنبة الكبائر، ما معناها الوجه؟ ما معناها السهو أو الخطأ؟ هذا لازم يكفر من غيره. فنعرف أن هناك كما قلنا ذنوب تكفر بعمل الصالح وبغير توبة، وهناك ذنوب لا تكفر إلا بالتوبة، وهي الشرك والكبائر. وهناك ذنوب تكفر بغير توبة ولا عمل صالح، وهي الصغائر التي علم الله أنها صغائر أو حكم عليها بعلم أنها صغائر، وإن كنا لا نعرف إحنا مقدارها بالضبط. لكن إحنا بيجينا أمل أن الله بده يغفر لنا بعض الذنوب، مش ما. فهذا يعني الذي ظهر في تفصيل أن الإنسان يعني لا يغفل آية المشيئة، ويقول لا خلاص إن الله قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، إذ نسخت آية المشيئة هذيك ولا عاد بالشيء. عاد لا، عاد داخلين تحت المشيئة. إذا كنا مجتنبين للشرك ومجتنبين للأشياء الكبائر التي نص الله عليها فنحن داخلين تحت المشيئة، فلا نقطع على أنفسنا بأننا ناجين وأننا نكفر عنا هذا الشيء، وإنما نرجو ونعمل ولا نقدم على شيء من المعاصي على هذا البناء. فهذا هو حالة الذنوب التي يمر بها الإنسان. الواجب عليه أن يحاول بكل ما يستطيع أن يتجنب كل المعاصي، ولكن المعاصي التي ما يستطيع ضعها من نفسه إلا ما استطاع أنه يتجنبها، لا يأس منها بس ولا ما هو يقدر يستطيع عليها، لا يحاول أن يتوب منها ويحاول أنه لا يفعلها، ولكن إذا رأى من نفسه أنه يقع فيها وإن كان مهتم فيبقى فيها ضيعة أن الله سبحانه وتعالى قد تكون هذا من وجه من الأشياء التي يغفرها الله لي. أو أعمل صالحات خيرات لعل هذه الصالحات تكفر هذا السيئة. الإنسان إذا رأى من نفسه التقصير يحاول أن يفعل الخير بشكل كبير لعل أن يغطي وجه جانب التقصير منه، لأن هناك مثلا شخصيات يحكم الله سبحانه وتعالى بأنها من أهل النار مثل المشرك والقاتل والزاني والآكل مال اليتيم والفارم الزحف وكذا، هل الشخصية ما تقبلها الجنة نهائية؟ وهناك شخصيات معظومة من الأنبياء والكذا، فإن كان العبد تقع منها من بعض الصغائر، وهناك شخصيات في الوسط بينهم يبقى بها عملية التوازن، يبقى بها عملية الشفاعة، يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الناس الذي فعلوا بعض المعاصي ولا هن الكبائر، قد يدخل فيها كما قلنا الحسنات حقتهم تغطي على السيئات اللي معهم، قد يشفع فيهم ابوه عالم قريب، المهم قد يدخل فيها اسباب كثيره للمغفره، ولكن عزاهم رجعها الى الله سبحانه وتعالى. يعني هذا تفيدنا ان ما كل من مات عزاهم للجنه ولا للنار، لا، عز يوم الحساب عز ناس في خانه المجهول في نظرنا احنا، وإن كان عند الله سبحانه وتعالى يعني معروفين من إنه بدون فريق من الجنة وفريق من السعير، ولكن في نظرنا إحنا هناك حكم الله عليهم بأنهم من أهل الجنة، هناك حكم الله عليهم بأنهم من أهل النار، وناس أبقاهم الله ليوم القيامة ما يحكم فيهم بالدنيا، ويحتمل أن يحاسبوا وتزيد سيئاتهم على حسناتهم ويدخلوا النار، ويحتمل أن يشفع فيهم الرسول حتى لو يستحق النار. يعني ما معنى إن الإنسان إذا يستحق النار مع السابر في الشفاعة، لا، فرق بين أن يكون الإنسان يستحق الشيء وكون الله حكم عليه بالشيء. إذا حكم الله عليه بالشيء ما يستحق أنه يتخلى، وإذا كان إنما استحق النار ولم يحكم الله عليه بالنار قطعا فهنا يمكن الله يعفو عنه ولا هو قبيح، إن الله يعفي عنه يوم القيامة. يعني أن هذا المعصية يعني لو أراد الله أن يأخذ بها لكانت توجب لها النار، لكن الله رحمة أو شفع فيه أحد أو قبل فيه شيء أو رجع أن يكون من أهل الجنة. يعني قد المعصية هذا لو أراد الله أن دخل بها النار لاستحق بها النار، لكن ما قد إن الأشياء التي قلنا قطع الله فيها بأن من فعلها للنار، بل على جاء إلى إرادة الله وإلى حكمه وإلى مشيئته وإلى شفاعة النبي وإلى كما قلنا الأعمال الصالحة والموازنة بين الأعمال، فتكون الموازنة فيما عدا الكبائر. أما الحاجة هذه في كبائر هنا ما عاد الإنسان يقول فيها بموازنة أو ما موازنة، لو أعمال سماهي وفعل الشرك أو فعل المعاصي الكبيرة ما عاد يقبل الله منه شيء، لأن أصبح كما قلنا الشخصيات التي هي لا تستحق أن تدخل الجنة ولا يجوز أن تدخل الجنة. فبقيت هناك آية مثلا بتشكل على الإنسان مثلا هذه، قال الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، وكيف معناها الإحباط وكيف معنى التبذير. يعني احنا قلنا على ما ذكرنا ان القضية بهذا الشكل، فعندما يعمل الانسان اعمال صالحة كثيرة ثم يحدث منه ايش؟ كبيرة. احنا بنقول ان الكبيرة هذه تحبط ايش؟ تحبط الحسنة، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. روي انها نزلت في ابي بكر وعمر عندما رفع صوته النبي رسول الله، فقال ان تحبط اعماله، يعني مخافة ان تحبط اعماله. اذا اخبر الله سبحانه وتعالى انه يمكن ان يكون هذا العمل وهو رفع الصوت فوق النبي يحبط عمل الانسان. وكما قلنا حكم الله على من فعل معصيه كبيره انه للنار، معناه انها قد احبطت استحقاق الى الثواب، قد انهت استحقاق الى الثواب، منعت الاستحقاق الى الثواب، والا ما حكم الله بان من اهل النار. وما ان المعصية الكبيرة هذه أو الشرك مثلا أوجب هذا الشخص أن يبطل كل ما كان مقابلها، كما حكم الله حكم قاطع بأنه من أهل النار وإن كان قد عمل معه. إذا دلنا هذا على أن المعاصي الكبيرة والشرك يحبط كل الأعمال، ومعنى الإحباط يعني على ما أرى أنا أنه هو يمنع استحقاق الثواب من الأعمال الصالحة مع بقاء هذه الوجه الكبيرة، مع بقاءها فقط، يعني هي مجرد مانع. ما قدرنا حال ينكر انه ما بيصلى ولا صام ولا بيسبر فعل خير ولا لكن مع هذه لا يمكن ان يبقى له اي فضيله مع هذا المعصيه، ولا يمكن ان يبقى له اي استحقاق للوجه للثواب، والا ما حكم الله عليه بالنار. فاذا تاب الانسان، اذا تاب الانسان من المعصيه فالذي اي ما سبب يحكم الله انها بات تخلع النار الا ما عاد يستحق شيء من الثواب، ما عاد سبب يستحق شيء من ثواب عمل هذا. اذا حكم الله ان من فعل هذه المعصيه دخل النار فمعناه انه لا يستحق وان قد عمل ما عمل، ان هذه المعصيه هي زائده على كل الحسنات لا اوجبت لها النار. ولكن اذا تاب الانسان من هذه المعصيه فالارجع انه سيعود للثواب ما بفعل، لانها مجرد مانع ما هي محبطات معنى انها تنهيها. ما هو سابر جنيه، ما هو سابر ان احنا ننهي عمل 60 سنة يجي المعصية الساعة، يعني ما هو سابر ان احنا نقول ان هذا الشخص ما قد احسن في حياته، يعني نمحي الأرض، انما هي مجرد مانع بانه اذا وجد هذا لو قد عمل ما عمل ما عاد الاهل ان يكون في الجنة مثلا. مثلا مثال ذلك ان يفهم المانع الذي كان يبان له مانع وليس محبط. مثلا انسان اشتغل في وظيفة، بدأ الوظيفة إنسان معاش محدد وإنسان عامل، ثم تركها بسبب نشاطه وجده واهتمامه وكذا، تركها في الوظيفة من عامل إلى مساعد إلى نائب مدير إلى مدير إلى كذا إلى أن وصل إلى أعلى درجة. ثم عندما وصل إلى أعلى درجة قام خان واختلس أموال الشركة هذه مثلا تركها، هل يمكن نقول أن أعمالها الجيدة الأولى تبرر بقاءه في منصبه مع وجود عامل الخيانة فيه؟ مستحيل. لو قد فعل ما فعل، لو قد خدم الشركة هذه كما خدمها ووجدت في صفة الخيانة ما كان يستحق أن يبقى، وأحبطت كل الأعمال التي قد أعملها. معنى أحبطتها أي أنه لا يمكن أن يبقى يستحق الوجه المعاش والمنصب اللي هو فيه، وأنه يصح أن يفصل ويطرد من هذا العمل ما دامت هذا المعصية فيه، أدرس هذا الخطر فيه. فلنفترض أنه رجع إنسان صالح، رجع إنسان صالح وانتهى منها الخيانة، فهل يعامل معاملة الإنسان الذي ما قدم الشركات أي شيء ولا عنده خبرة ولا عنده كفاءة ولا قدم أي معروف لهذا صاحب الشركة مثلا؟ أليس يحسن من هذا صاحب الشركة أن يرد في مكانه إذا كان ذهب عنه صفة الخيانة ورجعت لصفة الأمانة؟ ما هو يحسن منه أن يرده مدير؟ فلا يمكن أن يقول أنه لم يحسن إليها ولا خلاص إذا ها عمله لأنه حصل منه خطأ مثلا ولا خيانة ولا شيء. لكن كما قلنا الخيانة هي مانع من هذا الشيء، إذا انتهى المانع رجع الأصل، رجع الاستحقاق، لأن العمل ذاك بدو عمل قطعي وقد وقع مع السابر لا يمكن إلا أن يكون له مقابل، ولكن مع وجود المانع ألتقى كل مقابل. فهكذا نقول في المعاصي الكبائر أنه إذا وجدنا الإنسان طاعة كبيرة وعمل كبير وصالح كما هو ثم إنه فعل معصية توجب النار، خلاص يعني هنا أمتنع من أي استحقاق المال قدم منه من أعمال. ولكن عندما يرجع ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يمكن الله يعامل مثل الإنسان الذي ما أطاع الله ولا رغبة. يعني ما يمكن أن نقول الإنسان الذي عبد الله 60 سنة ثم فعل معصية كبيرة ثم تاب، ولا الإنسان كان كافر طول عمره ورجع أسلم، وأنهم في نفس اللحظة أصبحوا في مكان واحد وفي مرتبة واحدة. يعني الله سبحانه وتعالى نعرف من رحمته وعدله وكرمه أنه إنما يريد سبب لكي يثيب الإنسان، وهنا بدك السبب وهو عمل صالح، ولا يربي بدور أي فرصة يواجه يبطل عمله، لا بالعكس هو بيحاول بما استحق هذا الثواب بأي طريقة تستحق بها أن ترقى أن تحصل على شيء بدون أن يكون هناك وجه خلاف الحكمة أو ظلم أو إكرام من لا يستحق الإكرام. ما هو يستحق الإكرام؟ لا، ما هو يستحق الإكرام على ما عمل في الماضي، وإن كانت ذنب المعصية الكبيرة مانعة، ولكن زالت المعصية بقي استحقاق الإكرام، رجع استحقاق الإكرام، فالله يريد أن يكرم. الله ما يبحث عن كيف نخرب عمله، تقول استعمل 70 سنة ورجعت تفعل المعصية وخربت العمل. إذن عندما يقول الله سبحانه وتعالى والذين لا يبتون نفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنة. حنا نقول كلمة يبدل الله سيئات حسنة إذا فهمناها بالمعنى الحرفي لها بمعنى أن الله يبدل السيئات حسنة، هذا مستحيل، لأن السيئة لا يمكن أن تكون حسنة، لا يمكن أن تقلب السيئات إلى أن تكون حسنة، وإن تاب الإنسان وإن بعد ما بعد. إنما التوبة تزيل الاستحقاق، مثل ما أزالت المعصية الكبيرة هذا استحقاق الثواب، كذلك التوبة تزيل استحقاق أي عقاب على الذنب وإن كان كبره ولا عظمه كيف ما هو. فعندما يتوب الإنسان من المعاصي التي فعلها ولو كانت سميتها كما هي المعاصي، فعندما يتوب الإنسان منها هنا يسقط أي استحقاق من العقاب عليه، التائب من الذنب كما لا ذنب عنه. إذن عندما يقول الله فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، ما معنى ذلك انه يجي يقلب الزنا يجي مكانه حسنه وقتل المؤمن يجي مكانه حسنه واخذ مال اليتيم يجي مكانه حسنه؟ هذا مستحيل، ولا بأي حكمه في هذا العمل، يعني ما بأي حكمه نحن نقول في هذا الشيء. اذا الله سبحانه وتعالى يقول الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا، يعني اولا ان شاء الله التوبه والايمان والعمل الصالح، فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. وش معناتها؟ معناتها ان الله بيمحي كل ما فعل من المعاصي، فهذا يكون أعظم الكرم من الله سبحانه وتعالى، يمحي كل ما وقع منك معصية ويكتب لك التوبة والإيمان والعمل الصالح مكانها. فهنا يكون قد بدل السيئات حسنة، أي بدل مكان السيئة، أثبت مكان السيئة اللي كان مثلا في صحيفتك ملان السيئات، فرغ الصحيفة هذه من السيئات ووضع مكانها الحسنة، ما بقي أي شيء من العقاب. إن قلت لك إن لا بعضهم ان بعضهم يفهم حين يقول يبدل الله سيئاتهم هو يعني معناته ان يزال الاول ويضع كي مكان، انه هو يصح ان يكون معنى الايه كذا، يعني معناها نصا مبلغ لا يفهم الانسان بعضهم بمثل التبديل نعم معنى التحويل، وهذه فاجره الى الذنب يعني يعتقد ان معناته ان الله يحول السيئه الى حسنه، وهذا ما هو سافر اصلا مستحيل. فما بقي الا ان معناه يمسح السيئات ويثبت مكانها حسن. إذن بقي كما قلنا الخلاف على الفساد بيننا وبين المرجع، هم بيقولوا أن الفاسق إذا مات، أي من فعل معصية ولو كبيرة إذا مات فهو إلى مشيئة الله، إن شاء غفر له ولا يدخل النار أو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أدخله النار ثم يخرجه منها. ونحن كما قلنا سابقا أن من حكم الله عليه بأن من أهل النار أو أنه على فعل معين أنه من الكبائر الذنوب وعظائمها، نعرف أن الله سبحانه وتعالى لن يغفر بدون توبة، وأن من فعله وبقي مصر عليه إلى أن يموت بدون توبة يكون من أهل النار خالدا فيها مخلدا أبدا ولن يخرج من النار. فهنا نريد أن نستعرض الأدلة العقلية التي استدلوا بها، قالوا مثلا الإنسان عندما يعمل يكون مؤمن ويعمل الصالحات طول حياته إلى أن يصل إلى آخر حياته وزنى مثلا، فهل يستوجب أن يدخل النار أبدا؟ قالوا لا، قالوا لا يستحق أن يدخل النار أبدا. فقالوا يدل العقل على أنه لا يجوز أن يدخل النار أبدا من فعل معصية في آخر عمره وقد فعل الصالحات بقية عمره. قلنا هذا الحكم باستحقاق النار أو عدمه هذا ما هو إلينا، هو إلى الله سبحانه وتعالى. فمن حكم الله عليه أنه للنار قلناه يستحق النار، لأن الله عدل حكيم لا يحكم على أحد إلا ما يستحق. وإن كنا لا نعرف المقدار ولا نستطيع أن نتخيل أن هذا يستحق كل هذا العذاب، ولكن نقول لهم افرضوا إنسان مؤمن من أول حياته إلى قبل ما يموت بساعة، ثم قبل أن يموت بساعة كفر أشرك سب النبي فعل شيء من الذي يقبل خلد ثم مات، هل معصيت هذا الساعة يقبل خلود في النار أبدا؟ هم يقولون أن الكفار مخلصين في النار أبدا. إذن ما هو الفرق بين الفاسق وبين الكافر إذا كان المقصود هو فهم الإنسان العقلي للمسألة؟ فإذا قال ما هذا إنه مؤمن وإنه مسلم ما لها علاقة، وأنا مؤمن ولا مسلم ما هي مسألة توجب أن هذا قبيح وهذا عدل، ولا فرق وجد بين الزنا وبين الشرك بالله. إذا كان الفرق على ما يقوله آية المشيئة إن الله لا يغفر أن يشرك به، فقلت فسر ما هو بينا، بينا أن الله قد حكم على القاتل بأنه مثل الولد مثل المشرك، ما عاد يقبل منه الله سبحانه وتعالى أي نقاش. أيضا قالوا إنه مثلا قالوا إن آيات الوعيد لا يفرض أن المعصية هذا هو مثلا شب النبي صلى الله عليه وسلم ما هو قابل، أو رد آية من القرآن ما هو قابل، ثم من فما الفرق بينه وبين من زنى أو أكل مال اليتيم أو ظلم في الموارث أو فعل شيء من الذي حكم الله عليه بالنار، يعني بالنسبة للناحية العقلية. وما كان ذلك يسموه مسلمين وذلك يسموه كفار، يجي على العقل يحكم بأن ذا يستحق ما هو العذاب الأبدي كله على ساعة من المعصية، وأما هذا فلا يمكن أن يستحق العذاب على ساعة من المعصية لا. فإذا كان العبرة إذا قالوا ها أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفهم مقدار كبر المعصية مثل الشرك أنه شيء عظيم عند الله، قلنا خلاص إن الشرك الأظلم العظيم وإن الزنا فاحشة ومقتا وداء سبيلا، يعني بنحكم ما حكم الله سواء بالزنا أو بالشرك. ها فمن الناحية العقلية ما يدري على أنهم يقولون هذا ظلم أو أنه ما يستحق، بل أصله أن نرجع إلى حكم الشرع. وهم هنا يخالفوا قاعدة بالتحسين والتكبير، هم العكس، احنا بنرجع الى الشر وهم يشتغل على العكس. ها احنا بنقول نرجع الى ما حكم الشرع به، فمن حكم الشرع انه يستحق النار قلنا يستحق النار، سوى اسمه مسلم اسمه مؤمن اسمه كافر يهودي نصراني وجمار، فهذا احد ادلة العقلية. الدليل الثاني قالوا احنا مؤمنين احنا ويان ان وعد الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، الوعد ان الله لا يتخلف. هم قالوا آيات الوعيد يمكن أن يتخلف، قالوا آيات الوعيد يمكن أن يتخلف، قلنا إحنا لا يمكن أن يتخلف وعد الله ولا وعيد لدليلين عقلي ونقلي. قالوا إخلاف الوعد يعد ليس من الذنب، إخلاف الوعيد بل قد يصبح حسن وقد يتساهل بها الناس، فما قال وإنك إذن وعدتني أو وعدتني لم يخلف إعادي ومن جزء موعد، يعني قالوا انهم بيتساخروا العقلاء انهم بيخلفوا بعيدا وبيوفوا بوعودهم اللي هي في الخير. فقالوا اذا الله سبحانه وتعالى اخبرنا هذا من اهل النار يمكن يتخلف هذا الاخبار ولا يكون قبيح من الله عز وجل بل يكون حسن. قلنا اولا ان خلف الوعد وان كان قد تدح به اناس من اهل اللغه وبيع اناس ذمه كما قال ابو بكر احد عماله ولا توعد بما يكون ظلما، فإنك إن وفيت ظلمت وإذا أنت بكذبت سمعت كذب وهو بحق المخلوق. ولكن الذي نريد إحنا أن نبينه أن هناك فرق بين الوعد الوعيد في حق الخالق وفي حق المخلوق، ونبين لماذا حسن إذا كان حسن إخلاف الوعيد في حق الإنسان وكيف أنه لا يكون هذا في حق الله سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يتوحد بشيء هو يتوحد في حال غضب، وعندما يخبر بأنه سيفعل أو سيفعل أو سيضرب أو سيقتل فلان أو يكون أولا هناك دافع نفسي وهو الغضب، وقد لا يكون من الحكمة أن يطبق هذا الشيء، وإنما غضبه أو انفعاله النفسي أو ادى إلى أن يحكم بشيء و وليس المصلحة في وجود، فيكون رجوعه عن هذا الخطأ يعتبر فضيلة. ثانيا، إذا أخبر هذا الإنسان أنه سيفعل كذا فهو لا يخبر بالمستقبل. إذا قلت سأضرب ابني غدا، أنا لا أخبر بالمستقبل لأني لا أعلم غيره، أليس كذلك؟ ما حد معناه أني ابن أخبره البايقة قد أعرف أني أموت الليلة، قد يجي غد ما عاد عازم على هذا الشيء، فكأن معنى إخباري أنا عندما أقول سأضرب ابني غدا أو سأضربك غدا معناها أنا عازم وناوي أن أفعل هذا، وهذا ضعف وصد. فإذا جاء قد تخلف عزمي أو اختلفت نيتي ما يسمى أنك كذب، ما يقال لي كذب، لأني أنا بنخبر عن نيتي ما بنخبر عن الواقع، لأني أعلم ويعلم المخاطبين جميعا أني لا أعرف الواقع، فأنا أخبر عن عزمي فقط. فإن وفيت بما قلت فأنا طبقت العزم الذي أعلمت عليه، وإن لم أفعله فلا يسمني كاذب لأني لا أخبر إلا عن نيتي وعزمي. أما الله سبحانه وتعالى إذا قال لنا مثلا من جبت المؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، لحظة خليني أخبرك، اسمع دلحين عندما أقول أني أنا بفعل شيء غد على ما منه، ما هم دلحين أقول أني فعلت شيء أمس، صح؟ إذا قلت أنا سأفعل غدا كذا ثم يأتي غد ولا ما فعل، ما يقال لي كذا مثل الحين وجه الحين أقول فعلت أمس كذا وأنا لا ما فعل، هذا يسمى كذب قطعة إذا كان في الماضي. لماذا؟ لأنني أعرف الماضي معرفة يقيني، وعندما أقبل بها على خلاف ما هو عليه هذا يسمى كذب. لكن إذا أخبرت عن المستقبل فكما قلنا أنا أخبر عن عزمي لا أخبر عن الواقع، إنما أخبر عن عزمي. فإذا كان الإنسان قد وعد، قد وعد بهذا الشيء فهل يجوز أن يتخلف لأنه يقول إني ما أخبرتك عن عزمي؟ قلنا لا. ليش؟ لأنك قد قطعت على نفسك وعد أن تفعل هذا الشيء، ما هو لأنك قال لك كذب، لا ما هو كذب، لو تخلف وعده اسمك كذب، لكن اسمك خذ وعد. وهذا أنك قطعت على نفسك أمر أنك ستفعله، وعدت الإنسان أنك ستشتي إليه معروف أو خير، أنت من يعني من المعروف أن تفي بهذا الوعد. لكن عندما توعد إنسان بعقاب أنت هنا لم توعد، يعني لم تقطع على نفسك وعد، ما قد وعدت بشيء، إنما أقبلت بحقك الذي لك أن تفعله ولا تفعله في العقاب، لك أن تفعله ولا تفعله، هو حق لك. مثلا إنسان ضربك أو ظلمك لك أن تقول أنا سأنتصف منك غدا، وعندما يجي غد وما تنتصف منه ما يبقى أنك كذبت ولا أخذت أنت وعدك، إنما أنت تراجعت أنت إلى ما هو أفضل وهو ترك العقاب. فهنا لم تخلق الوعد، ما يعتبر الوعد، إنما هو حق لك أنت، إن جئت أن تستوفي أنته وإن أنت جاءت تستوفي، ما هو حق لغيرك. فرضت أنت على نفسك مثل الوعد، الوعد هو فرضت أنت على نفسك أمر غيرك فعليك أن تفيد. عندما يخبرنا الله أنه بيعطينا ثواب على هذا العمل، ولا أي إنسان يقول لك اعمل كذا وأنا بعطيك، أو لا ما قال اعمل، قال أنا بعطيك خد مثلا كذا، فهذا بدو وعد، وعد عليه أن يفي بك من ناحية الوعد، ما من ناحية أنك كذب، بحيث أنه لو جاء غد مثلا وما وقى به وقال ما رفت تكذب عليها، قال ما نكذب عليه، أنا جاءني يسيغة أمس أن أعطيك ولكن اليوم ما استطع مثلا، ولا ما تغير رأيي، ولا هذا يسمى أنه إخلاص الوعد، لكن ما يسمى أنك كذب. أما الإخبار عن الماضي لما كان بدون معلوم قطعة فهذا يسمى كذب. فعندما نأتي في حق الله سبحانه وتعالى الماضي والمستقبل عند الله هو سواء، معرفته في المستقبل ومعرفته في الماضي. فإذا قال الله أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما، هنا هو مثل الذي يقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى المدينة في يوم كذا، لأن عند الله سبحانه وتعالى الإخبار عن المستقبل والإخبار عن الماضي سواء، فلو يخبر عن المستقبل على خلاف ما هو عليه فكان كذب، لأنه عالم بالمستقبل علم يقين ما في أي شك مثل ما عرفتك بالماضي. فعندما يخبر أنه سيقع غد كذا وكذا ما يخبر عن نيته ولا يخبر عن عزمه، هو يخبر عن الواقع. فعندما يخبر عن شيء أنه سيقع لا يمكن أن نقول أنه يجوز أن لا يقع، لأنه إخبار عن الواقع وليس عن العزم والنية. فعندما يقول الله أن من أطاع هذه المعصية سوف يدخل النار، فهو إخبار عن الذي سيقع، وإذا تخلف أصبح كذب. أن إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. أما الإنسان فإذا قال سأعاقبك أو سأفعل كذا، فكما قلنا أولا ما هو حكيم، قد يحكم بشيء ما من حقه أن يحكم به في حالة الغضب، ورجع يكون تراجع عن حسب. ثانيا كما قلنا لا يعلم الغيب، إنما يحكم حسب نيته. فإذا قال سأفعل غدا ما هو إلا إخبار عن نية. وأي عاقل لو يموت مثلا نقول إنك كذب، لو يموت هذا اللي وعد ولا أوعد، ما من أحد قال إنك كذب، لأنها الأخبار على حسب النية. فإذا ما هو ناوي ذيك الساعة صح كذب، إذا ما هو ناوي يرسل الوعد ولا الوعيد هذا إذا ما كذب. أما إذا هو ناوي فلا يقال الكذب ولا يكون قبيح إلا في حالة الوعد، لأن كما قلنا إذا أثبت على نفس الحق لآخر فيجب على أن يبيبه. أما إذا كان أخبر أنه سيستوفي حقه فهو بالخيار، إن شاء استوفى وإن عفى فهو أفضل، هذا في حق الإنسان. أما في حق الله سبحانه وتعالى فإذا قال أنه من فعل هذه المعصية سيدخل النار وهو يعلم أنه لن يدخل النار فهذا يكون كذب قطعا، لأنه إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه. إذن هناك فرق واضح بين وعدنا ووعيدنا وبين وعد الله ووعيد. ففي حقنا يكون إخلاف الوعيد حسن، قد يكون حسن مثلا في بعض الحالات، بعضها ما قد يكون حسن، إذا توعدت الإنسان يستحق وفي تركه مثلا مفسده في ترك عقابه ما يقول لك أحسن منه. الإمام عندما يتوعد أنه بيقطع السارق غد بقى ما يقطع يعتبر أنها حسن. أبلا على ما قلنا إذا هو حق شخصي لك ولا في أي فساد على الآخرين لك أن تعفو عن حقك وأن تستوفي. فالله سبحانه وتعالى كما قلنا إخبار عن المستقبل هو كإخبار عن الماضي، هو إخبار عن الواقع وليس عن نية ولا عزم. فيجب أن يكون ما قال الله سبحانه وتعالى في الآخرة كل حق ولا يجزيه التخلف، ولو تخلف لكان كذب، والكذب صفة نقص الله سبحانه وتعالى عندنا وعندهم لا يجوز على الله، وعندنا قبيح عقلي لا يجوز أن يفعل الله سبحانه وتعالى. فإذا إذا أخبر الله بشيء أنه سيقع فإنه سيقع على محاله، وهذا ما أكد الله عليه في القرآن، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد. يعني قلت نفس طريح مع بعدها أي احتمال عندما هذا في الوعيد نفسه خصوصا يعني ذكر الله أنه لا يبدل القول لدي، هو في وعيد في الوعيد ما هو في الوعد، ولو أن الآية الباقية بيقولوا في الوعد، لكن ما هذا هو بيقول الله وقد قدمت إليكم بالوعيد. انظر يعني أما الإنسان وش معنى قد قدمت إليكم؟ يعني في الدنيا قد قدمت إليك بالحكم في هذا المجال في الدنيا، وكلامي لا يمكن يتخلف، مع ذلك يقول لا يمكن يتخلف. يعني هو رد هذا الآية في نص صريح، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام العبيد، يعني لن أتراجع عن حكم قطعي قد قطعت به في الدنيا ولن أظلم أحد لأن أزيد عليه شيء لا يستحق، بل لا أحكم إلا ما هو حق وعد. فهذا دليل كتلة قاطع نص قرآني في المسألة خصوصها مع الدليل العقلي الذي ذكرنا. هذا خلاصة الأدلة العقلية في مسألة الوعد والوعيد الذي بيردها تشكيك مثلا على مسألة ليه إنه يخلد الأستاذ بالنار أو كذا. بقية الآيات الأدلة الشرعية سنذكرها إن شاء الله في محاضرة ثانية، ما هي الأدلة الشرعية التي تدل على أنا ما قلنا به من الوعد والوعيد، وما هي الأدلة حق السمة التي بيستدل بها على الإرجاء أو على أن الله بيدخل الناس النار ورجع يخرج منها. فكمان ضعينا ونظرنا أن الأدلة أدلة آل الحق أدلة واضحة، وإنما تريد لها تأمل، تريد لها معرفة حتى لا يرتبط على الإنسان التشكيكات حقة الباطل. ولكن إذا نظرت إلى أي مسألة من مسائل آل الحق تعرف بعقلك وفي قلبك أن هذا هو الحق، حتى لو ما هو مذهبك أو مذهب آبائك وأجدادك، أو إنما تعرف أن هذا هو الحق الذي تدين الله به أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ويسألك عنه وأنت على هذا العقيدة والمذهب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويهدينا وأن يجعل هذه الليالي المباركة من أفضل الأيام والليالي التي مرت بنا، وأن يغفر بها ذنوبنا ويستر عيوبنا ويهدي قلوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يأخذ بنواصينا إلى ما فيه الخير، وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتجاوز عما سلف من سيئاتنا، ويجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، ويعيننا على إتمام صيام هذا الشهر الكريم وقيامه، ويسر لنا به من أفعال البر ما يجيب لنا به رحمته ومغفرته ويصرف به عنا سخطه ونقمته ويحسن به خاتمتنا وينور به قلوبنا ويثبتنا به على دينه ما أحيانا. اللهم اجعلنا من اتقائك وطلبائك ونقذائك في هذا الشهر الكريم من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار يا عزيز يا غفار. اجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ومن عتقائك وطلبائك من النار. ولا تخرجنا من هذا الشهر إلا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا صغيرها وكبيرها ما علمناه منه وما لم نعلمه وما أنت تعلم به منا. وتقبل منا صالح أعمالنا وعصمنا بما بقي من أعمالنا وجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. ولا تمتنا إلا وقد خلص ذممنا من كل حق يلزمنا بين يديك. آمين. اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.